حدثني عن مالك أنه بلغه. يقول مالك رحمه الله: إن المؤذن أذن للصلاة ثم جاء إلى عمر يؤذنه. ما قدمنا قلنا الأذان والإذن والمأذون والأذن كلها مادة واحدة ولا لا؟ جاء يؤذنه يعني يعلمه بالصلاة، فقال: الصلاة خير. فوجد عمر نايم، قال: الصلاة خير من النوم. فقال عمر: إيش؟ اجعلها في صلاة في أذانك. بعض المالكية يستدل على أن أصل مشروعية قول المؤذن الصلاة خير من النوم من هنا، من فعل عمر. والجمهور على أن أصلها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو هذا حدث بأن أذن بلال وانتظروا للصلاة، لم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء يسأل عنه، قالوا نايم، فنادى بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. فانتبه صلى الله عليه وسلم وقال: ما أحسن هذا، اجعلها في أذانك. وهنا يأتي البحث في أي الأذانين وأين تكون. إذا اتفقنا على أحد الأذانين ننتقل إلى موضعها من الأذان، فأما وجدنا من يقول في الأذان الأول ومن يقول في الأذان ليش الثاني. النصوص جاءت قبل أن يوجد أذان أول وثاني، لأن بلال هو الذي نادى، وابن أم محذوب وابن أم مكتوم ما وجد إلا فيما بعد، لأن ابن أم مكتوم ينادي إذا قيل له إيش؟ أصبحت أصبحت. إذا كان المفروض أن يأتي ابن أم مكتوم هو الذي ينادي رسول الله، لأنه الذي أذن الأذان الثاني الذي فيه أصبحت. ولكن الصلاة خير من النوم وجدت قبل أن يتعدد بلال مع ابن أم مكتوم، فكان بلال هو الذي يؤذن للوقت بعد دخول الوقت، وجاء وآذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اجعلها في أذانك. فكان الأذان الذي بعد الوقت، هذه أول خطوة. الشيء الثاني، لما وجد المؤذنان وأذن مرتين، أحدهم إحداهما قبل الوقت والأخرى بعد الوقت، إذا أذن المؤذن قبل الوقت وقال: الصلاة خير من النوم، خير من حيث هي لا بأس، لكن قد يكون النوم خير من الصلاة، متعب او مرهق، او قل انا ما علي صلاة ولا علي مجيء، ما نجايك الا بعد ما يدخل الوقت، تبغى انا اجيك الان ليش؟ اذا جيتك حي على الصلاة ما انت مصلي بي، واقعد انتظر، لا انا حقعد عندهم انا حنام. هل يتوجه عليه اعتراض؟ ها؟ ما يتوجه عليه اعتراض، انما يتوجه عليه الاعتراض حينما تجب عليه الصلاة. ومتى تجب؟ بالاذان الاول ولا بالثاني؟ بالثاني. اذا عند الاذان الثاني يناسب ان يقال له ايش؟ الصلاة خير من النوم، وعليك ان تحضر، ويعاقب على عدم مجيئه بعد دخول الوقت. يبقى الانسب لها ان تكون في ايش؟ في الاذان الثاني. وهذا ما عليه ايش الجميع. نأتي إلى موضعها من الأذان، في أي موضع تكون؟ الجمهور على أنها في إيش؟ حينما ينتهي من حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، لأن حي بمعنى أقبل، ثم حينما يقول أقبل على الصلاة وهو نائم يقول ها قم، الصلاة خير من النوم، وليس محلها في أول الأذان ولا في آخره. ولكن عند الأحناف خلاف في هذا، أتقال بالكلية أو لا تقال؟ وعلى الأغلبية أنها تقال بعد أن يفرغ من الأذان، ولها دخل بالسلام على الإمام الذي تقدم لمالك الكلام عنه بأنه لم يكن معروفا من قبل. والمحققون من الأحناف يعيبون على هذا الوضع، ويرون رواية أخرى عن الإمام محمد وعن أبي حنيفة أيضا رحمه الله بما يوافق رأي الجمهور، إذن الصلاة خير من النوم، إنما تقال في الأذان الثاني للصبح، وتقال عند بعد الحيعلتين، ولا تقال في غير الصبح من الصلوات. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان بالشام فسمع مؤذنا يؤذن، كان في المسجد، فأذن المؤذن للظهر. الظهر كل الناس إيش؟ بعض الناس يكون نايم قيل، فالمؤذن قال الصلاة خير من النوم، اجتهاد وقياس على الصبح. فإذا عبد الله بن عمر خارج، قابله المؤذن نازل، قال وين رايح؟ خارج من مسجد عمر. قال أخرجتني بدعتك، لأنه ابتدع في الأذان ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد عمر. بقي عندنا ما يقوله الجمهور على أن الصلاة خير من النوم، أصلها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى ما أورده مالك عن أن المؤذن جاءه فآذنه فقال اجعلها في أذانك. ظاهر هذا القول أن عمر هو أول من أمر بها، والنص سابق على أنها موجودة من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجمع بين ذلك، نقول إن المؤذن لما قالها أو لم يقلها في ذلك الوقت، أو جهل بقولها، أو قالها في أذانه ثم جاء يؤكدها عند عمر وينبهه بما قاله سابقا في الأذان، كأنه يؤكد ويكرر ما جاء، فعمر يقول ليس هذا محلها، اجعلها في أذانك، إن لم تكن قلتها في أذانك لجهل بوضعها فمحلها هناك، وإن كنت قلتها في أذانك فلا ينبغي أن تقولها هنا. وعلى هذا لا تعارض بين ما جاء بأن أصلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء هنا عن إيش؟ عن عمر رضي الله تعالى عنه، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور وجاءت عن عمر، فظن بعض الناس أن عمر هو أول من أنشأ ذلك، وشنعوا على عمر واستباحوا أمورا لم تكن مباحة، كما جاء في نكاح المتعة والنهي عن التمتع في الحج، قالوا نهى عمر عن إيش؟ عن المتعة، والأصل النهي موجود عنه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وموجود عنه في خيبر، وموجود عنه في عدة مواطن، وإنما عمر جدد النهي وقال لأوتين بأحد وتزوج نكاح متعة إلا جعلته مثلة لغيره. وجاء عمر بنكاح شهد عليه رجل وامرأتان، فقال لو كنت تقدمت لأوجعتكما، يعني لو كان تقدم لي هذه شبهة رجل وامرأتان في شهادة في الأموال، فلما كانت شبهة طارئة على أصحاب هذا العقد هددهم وقال لو كنت تقدمت في مثل ذلك، أو لو كنت تقدمت بالنهي عن مثل هذا بأن الأنكحة لا تقاس على المعاملات ثم وقع أحد في مثلها لكنت أدبتكما. فكانت أول حادثة وكان فيها الزجر فيما بعد، وترك الحد وترك التعذير لأنها قضية في أول نوعها وفيها شبهة لهؤلاء. فظن بعض الناس أن عمر هو أول من نهى عن نكاح المتعة، مع أن علي رضي الله تعالى عنه وفي الموطأ يروي نكاح تحريم نكاح المتعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن رواية عمر أنه قال للمؤذن اجعلها في أذانك ليست قاطعة أو ليست دليلا على أنه أول من أنشأ ذلك، بل هو يؤكدها ويكررها، وبالنسبة لهذا المؤذن فقط، وليس هو بلال ولا ابن أم مكتوم، والله تعالى أعلم. تعدد الأذان للصبح خاص بالحرمين أو عام في جميع المساجد؟ نقول عام في جميع المساجد. بقي نذكر متى يؤذن للأول. من هنا دخل الأحناف على الجمهور في الأذان الأول، قالوا خبرونا الأذان الأول حقكم هذا متى توقعوه؟ بعد ما ينتهي الناس من صلاة العشاء تؤذنون للصبح؟ ما انتوا قلتوا أذان قبل الوقت. قبل الوقت ضابطها ماذا؟ ها ها، ولكن هذا حينما يكون هناك رأي ويريد صاحبه أن يدلل عليه ويريد أن يطعن في الرأي الثاني يذهب بعيد جدا. ما حد يقول أنه بعد العشاء النادي بالصبح، طيب نص الليل ثلث الليل، المالكية يقولون سدس الليل يكفي، لكن سدس الليل الآن الليل 12 ساعة، المغرب يؤدنا على 12 والفجر يؤدنا على إيش 12 و5 بالتوقيت الغروبي، يعني معناها سدس الليل ساعتين قبل الفجر الحقيقي بساعتين. لكن هل جاء في السنة ما يعين هذا؟ نقول نعم، لقد جاء عن السلف رضي الله تعالى عنهم كم كان بين أذانهما، قال تأتي رواية بقدر 30 آية بقدر 50 آية، ويأتي الثاني يقول كان ينزل هذا ويصعد ذاك. إذن المسألة متقاربة، ما هو إلى هذا الحد بعد العشاء ننادي للصبح، لا، ورسول صلى الله عليه وسلم بين حتى يرجع قائمكم. إنسان يتهجد ما هو دار الفجر متى، ويبغى يسحر يبغى كذا، فإذا سمع الأذان الأول أنهى تهجده وذهب يتسحر بدل ما يفاجأ بالفجر، يبقى طول الليل يتهجد ويصبح صائم على إيش، على الجوع، لأن يرجع قائمكم ويوقظ إيش نائمكم، وأن ويتسحر صائمكم، وكما قال الفقهاء ويغتسل الجنب. يعني المسألة في حدود الآن محددة إيش، ساعة ولا لا، ساعة زمن العرفية الصلاحية 60 دقيقة، هذا أمر معروف. كما اختلفوا في أذان عثمان قبل الجمعة كم كان بينهما، ليس أنا لم أقف على تحديد زمني، وتعبت في البحث عن كم كان بين أذان عثمان وبين أذان لدخول الوقت في الجمعة، وكذلك الأذان هي للفجر، إلا أن الأذانين في الفجر جاء التحديد من السلف، وقد بحث الشوكاني هذه المسألة أوسع ما يكون في هذه القضية، كم كان بين أذان بلال وابن أم مكتوم. إذن تعدد الأذان للفجر عام في جميع المساجد وليس خاصا بالحرمين، الوقت بين الأذانين مختلف فيه، ولكن جاء تقريبي ما بين 30 آية أو 50 آية، ما بين أن يرجع هذا القائم وأن يتسحر كذا، ما بين أن ينزل هذا ويصعد هذا، ومعروف أن الأعمى إذا بغاد أن يصعد فوق السطح ولا في محل يحتاج إلى وقت، فهذا ينزل بعدين ينبه ابن مكتوم بعدين يطلع، يعني في حدود نصف ساعة ثلث ساعة، إذا تتفاوت المسألة، ولكن ليس بالحد الذي يذهب إليه الأحناف، يعني بعد صلاة العشاء ننادي للصبح، لا، ما هو لهذا الحد. الله سبحانه وتعالى أعلم.